بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: باب القول في الأخبار. باب القول في الأخبار. الأخبار جمع خبر، والخبر قد عرفه هنا الإمام الشيرازي فقال: هو الذي لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا. الخبر إما أن يكون صدقا أو كذبا، وهذا تعريف الشيرازي رحمه الله. وهناك من عبر فقال: حد الخبر وتعريفه ما يدخله الصدق والكذب، ما يدخله الصدق أو الكذب. وهذا التعريف أنكره الباقلاني رحمه الله، وقال: خبر الله وخبر رسوله لا يدخله الكذب. كذلك الأخبار المتواترة لا يدخلها الكذب، وهي خبر. إذن تعريف الشيرازي هنا يكون تعبيرا صحيحا وأقرب إلى الصواب. هو الذي لا يخلو من أن يكون صدق من أن يكون صدقا أو كذبا، يعني إما أن يكون صدق وإما أن يكون كذب. يكون كذبا في أخبار البشر، قد يكون كذبا في أخبار البشر، قد يكون كذبا في خبر الآحاد. أما أخبار الله ورسوله والمتواتر لا يحتمل إلا الصدق. خبر الله وخبر رسوله لا يحتمل إلا الصدق. أخبرنا الله في القرآن عن الأمم السابقة لا يحتمل إلا الصدق. أخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام عن أمور ستقع لا يحتمل إلا الصدق. ثم قال: وله صيغة. الخبر هذا له صيغة. إذن قبل هذا حد الخبر أو تعريفه. صيغته: أولا تعريفه، قال: هو الذي لا يخلو إما أن يكون صدقا أو كذبا. هو الذي لا يخلو إما أن يكون صدقا أو كذبا. بالنسبة لأخبار الله وأخبار رسوله لا تحتمل إلا الصدق، وكذا الخبر المتواتر لا يحتمل إلا الصدق. لا يمكن أن يكون خبر متواتر كذبا، لأن كما سيأتي معنا أن المتواتر هو أن يروي الجماعة عن الجماعة بحيث يحيل تواطؤهم على أو يستحيل تواطؤهم على الكذب. فإذا أخبار الله وأخبار رسوله والمتواتر هذه الثلاثة لا تحتمل إلا الصدق. لا تحمل إلا بالصدق أو لا تحتمل إلا الصدق. هذه المسألة الأولى. مسألة الثانية بالنسبة للصياغ: هل الخبر له صياغ؟ نعم، خلافا لأبي الحسن الأشعري والأشاعرة، الخبر له صياغ. منها قال رحمه الله تعالى: وله صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه، وهو قوله زيد قائم وعمر قاعد وما أشبهه. هذا خبر زيد قائم، خبر مبتدأ وخبر، يعني أن الجملة الإسمية، الجملة الإسمية هي خبر. زيد قائم، عمر قاعد، الجملة الإسمية هي خبر لأنها فيها مبتدأ وفيها خبر، إخبار. قال: وقالت الأشعرية لا صيغة له. قالت الأشعرية، يقصد طائفة الأشعرية الذين هم أتباع أبي الحسن الأشعري، قالوا لا صيغة له، والصحيح أن له صيغة. قال: والدليل على فساد ذلك أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى أربعة أقسام. أهل الكلام قسموا الكلام إلى أربعة أقسام: أمر ونهي وخبر واستخبار. هذا هو أقسام الكلام. إما أن يكون الكلام على صيغة الأمر وهو قولك قم، فقال فهو أمر ونهي وخبر واستخبار، فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل، والخبر قولك زيد في الدار، عمر قائم، والاستخبار لابد من همزة الاستفهام، أزيد في الدار أعمر قائم. هذا استخبار، يعني تريد الجواب، تريد الخبر من غيرك، هذا استخبار. أما أن تخبر أنت هذا يسمى خبر، يسمى خبر لأنك تأتي به من تلقاء نفسك. أما إذا أردت الجواب فهو استخبار، كأنك تقول له: ما الخبر؟ أزيد في الدار؟ واضح؟ هذا يسمى استخبار. قال: فدل على ما قلناه، يعني دل أن الخبر له صيغة. ما الدليل على أن له صيغة ردا على الأشاعرة؟ دليل على أن الخبر نفسه والكلام نفسه ينقسم إلى أربعة: إما أمر أو نهي أو خبر أو استخبار. طيب، ثم هذا الخبر إما أن يكون متواتر أو أحد، هو أقسام الخبر. أقسام الخبر: إما متواتر وإما أحد، هذا أقسام الخبر. إما متواتر قال وإما أحد، اعلم أن الخبر ضربان متواتر وأحد. أما الأحد فله باب الكلام يأتي فيه، هو سيتكلم على الأحد بعده، أول ما بدأ بدأ بالتواتر. فقال رحمه الله: أما المتواتر فهو كل خبر علم مخبره ضرورة، وذلك ضربان: تواتر من طريق اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد النائية، وتواتر من طريق المعنى كالأخبار المختلفة عن سخاء حاتم وشياعة علي بن أبي طالب وما أشبه ذلك، ويقع العلم بكلا الضربين. المتواتر صح، المتواتر نوعين: إما تواتر لفظي أو يسمى تواتر معنوي، هذا أقسام التواتر. إما تواتر لفظي هو الذي عبر عنه، قال هو كل خبر علم مخبره ضرورة وذلك ضربان: تواتر من طريق اللفظ، تواتر اللفظي كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد النائية. المحدثون يقولون أن التواتر اللفظي هو ما اتفق الناس فيه على لفظ معين، هو ما اتفق فيه المحدثون على لفظ معين أو على لفظ واحد، يتفق لفظا ومعنى، تواتر لفظي وما اتفق عليه المحدثون أو الناس على لفظ واحد وخبر واحد، ويتفق لفظا ومعنى. مثاله: كلنا يعرف حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر لفظا، لأن كل من حدث يذكره بألفاظه، رواه 74 أو 74 صحابيا، يقال أن 74 صحابي رووا هذا الحديث. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قيل أن رواه 74، قيل 74، البضع من 3 إلى 9، 74 صحابيا يروون حديث من كذبا علي متعمدان فليتبوأ مقعده من النار لفظا ومعنى يروه، هذا تواتر لفظي. تواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه من اسمه. الأول تواتر لفظي، يعني اتفق اللفظ والمعنى. الثاني تواتر معنوي، أي اتفق المعنى دون اللفظ، ويمثلون له بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على رفع يديه في الدعاء. ثبت من أحاديث كثر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، طبعا بعدين جاء الخلاف خارج الصلاة أو داخل الصلاة، باختلاف القضايا. الأحاديث التي دلت على رفع النبي عليه الصلاة والسلام ليديه في الدعاء بلغت حد التواتر، لكن ليس التواتر اللفظي، بلغت حد التواتر المعنوي، لأنها جاءت في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر. قضية رواها 2، قضية رواها 3، قضية رواها 2، قضية رواها 3، توزعت هذه الأحاديث بين قضايا مختلفة، رواتها في كل قضية لم يبلغوا حد التواتر. لكن يقول العلماء رحمهم الله تعالى: باعتبار مجموع هذه الأحاديث واعتبار مجموع هذه الطرق بلغ حد التواتر لكنه المعنوي. لماذا المعنوي؟ لاختلاف القضايا واختلاف الرواة في اللفظ، لكن دون المعنى. المعنى هو واحد، أن النبي رفع يديه في الدعاء، لكن القضايا مختلفة، الألفاظ مختلفة، فهذا يسمى تواتر معنوي، وهو ما اتحد معناه واختلف لفظه. هذا القسم الثاني من أقسام التواتر. واضح؟ تواتر المعنوي والتواتر اللفظي. اللفظي ما اتحد لفظه ومعناه، معنوي دون لفظه، اتحد معناه دون لفظه. من كذب علي متعمدا، قلنا رواه 74 صحابي يروون هذا الحديث، اتحد معناه دون لفظه، يمثلون له بأحاديث رفع اليدين في الدعاء، اختلفت قضايا لكن معناه واحد، أن النبي رفع يديه في الدعاء. من باب الفائدة، أيهما أكثر، التواتر اللفظي أو التواتر المعنوي؟ قالوا بالنسبة للتواتر اللفظي هو أقل من المعنوي، التواتر المعنوي أكثر، التواتر المعنوي يأتي أكثر من التواتر اللفظي. وبعدين تأتي مسألة أيهما أكثر، الأحاديث المتواترة أو الآحاد. تذكروا مرة معنا أن أكثر الأحاديث هي من قبيل الآحاد وليست من قبيل المتواتر. أيوة. فقال رحمه الله: ويقع العلم بكلا الضربين، يعني سواء كان الحديث من قسم التواتر اللفظي أو كان من قسم التواتر المعنوي، فإن المتواتر في أصله يفيد العلم الضروري، أي العلم اليقيني الذي لا يدفع ولا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. وهذا معنى قولهم أن التواتر يفيد العلم الضروري، يعني أن الإنسان يضطر إلى أن يقبله ولا ينظر فيه ولا يمكن دفعه، هذا هو المتواتر. قالوا أن المتواتر يفيد ماذا؟ يفيد العلم الضروري. ما معنى الضروري؟ يعني أن النفس تقبله ضرورة لا تستطيع دفعه. لماذا لا تستطيع دفعه؟ لأنه هو رواية جماعة عن جماعة عن جماعة، يستحيل تواطؤهم على الكذب. لو جاءك الآن 50 فقالوا لك يا مجيد هناك حريق في الشارع، ثم جاءك 50 ثم 30 ثم 40، كلهم يقولون قولا واحدا هناك حريق في الشارع هناك حريق في الشارع، هل تشك؟ إذن هذا علم ضروري. إذا أنت تشك هذا لا يمكن الحصول، كيف تشك من 30 ب40 ب50 كلهم هؤلاء كذابين؟ قال كلهم كذابين هؤلاء إلا أنا، هذا مجنون، كلهم عقال وأنت مجنون، فهذا يستحيل تواطؤهم على الكذب. إذن هذا يكون العلم الذي يفيد هو علم ضروري لا يمكن دفعه أبدا. طبعا هذا هو المبحث الآن، المبحث في مصطلح الحديث لكن يذكرونه في الأصول لفائدة. طيب أيوة. قال ويقع العلم بكلا الضربين، يعني أنه يفيد العلم الضروري. وقالت البراهمة، هذا من باب الفائدة، وإلا البراهمة هؤلاء هندوس، طائفة هندية في الهند من أكبر الطوائف، تنفي النبوات، ويقولون ليس هناك رسل، لا يجوز على الله أن يبعث رسلا، ينفوا النبوات، يقولوا ما في أنبياء وليسوا بمسلمين. وذكرهم هنا من باب الفائدة، ولا لا حاجة لنا بهم أصلا، هؤلاء ينفون النبوات، هؤلاء هندوس. ما معنى دين الهندوسية؟ هندوسية هؤلاء في الهند موجودين إلى اليوم، هنا موجود أيضا في إندونيسيا، نعم، لا سيما بهذه المنطقة ما اسمها بروكرتا. ذهبت مرة رأيت أصنام بوذا و بروكرتا، كأنك تدخل في معبد. ما هذا؟ نحن في إندونيسيا ولا أين؟ قالوا هذا الحاكم لأنه كان بوذي، كان جني، كان عفريت، حول بلد مسلم تفعل به هكذا، حاكم والي يعني يلزم الناس كلهم به. طيب قال وقالت البراهمة لا يقع العلم بشيء من الأخبار، هم قالوا لا يقع العلم بشيء من الأخبار لأنهم ينكرون النبوات أصلا، هاتكم تنكرون النبوات ما بقى في الأخبار. قال وهذا جهل، بل هذا كفر، ليس جهل فقط، لأنهم هم ينكرون النبوات تماما، قلوا ما في نبي. قال فإننا نجد أنفسنا عالمة، أي هذه الأنفس، بما يؤدي إليها الخبر المتواتر من أخبار مكة وخراسان وغيرهما. الآن أنت تعرف أن في منطقة اسمها مكة صح؟ وقد لا تكون قد زرتها أبدا، لكن عندك يقين أن هناك بلد اسمها مكة، مع أنك لم تشاهدها، لكن قد نقل إليك الخبر بالتواتر أن هناك بلد اسمها مكة، وبلد اسمها خراسان، وبلد الآن اسمها ماليزيا، وبلد اسمها تركيا، وهكذا. قال وغيرهما، كما نجد هذه النفس عالمة بما تؤدي إليه الحواس. الآن النار هذه حارة، قد لا يكون يوم من الأيام حرقت في يدك، ما قد حرقت يدك أبدا، لكنك تعتقد أن النار حارة، هذا خبر، هذا مشاهد بالحواس، تراه بعينك وتشعر الحرارة عندما تقرب منها، هذا واضح. قال فكما لا يجوز إنكار العلم الواقع بالحواس، العلم الواقع بالحواس لا يمكن إنكاره، لا يجوز إنكار العلم الواقع بالأخبار. هذا هو يريد أن يرد على البراهمة، وإن كان البراهمة أصلا هؤلاء لا يؤمنون بنبوات أصلا. إذن هذا أقسام خبر المتواتر، وهذا هو التفصيل فيه، وهو يعني كلام المحدثين رحمهم الله. ثم قال والفصل، والعلم الذي يقع به ضروري. العلم الذي يقع به يا نوفل، الضمير عائد على إيش؟ به. والعلم الذي يقع به ضروري متواتر، كلام على المتواتر، أي أن العلم الذي يفيده الحديث المتواتر هو علم ضروري لا يمكن دفعه ولا تكذيبه. بل يضطر الإنسان إلى قبوله. أيوة. قال رحمه الله وقال البلخي من المعتزلة العلم الواقع به اكتساب، وهو قول أبو بكر أو هو قول أبي بكر الدقاق، وهذا خطأ، وليس واقع باكتساب. الواقع باكتساب هو العلم النظري. العلم علمان، علم ضروري وعلم مكتسب نظري. العلم النظري هذا سيأتي أنه في الأحاد، أما في المتواتر لا يكون إلا ضروري، لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. عندما جاء 50 ثم 30 ثم 40 فأخبروك يا مجيد أن هناك نار، هذا ما عاد تقول سأنظر أنا، سأذهب أتأكد هل في نار، ما عاد يحتاج إلى هذا. أيوة. قال رحمه الله وهذا خطأ، لأنه لا يمكن نفي ما يقع به من العلم عن نفسه بالشك والشبهة. كيف تدفع هذه الأعداد كلها بمجرد الشك؟ كيف تدفع هذه الأخبار المتواترة بمجرد الشبهة؟ هذا لا يمكن. فكان ضروريا كالعلم الواقع عن الحواس، هذا مثله مثل العلم الواقع بالحواس، أن النار حارة، أن هذا بارد، أن هذا يقطع، وأن طيب. فصل. إذن قبل هذا، قبل أن ننتقل للفصل الثاني، وهذا محل اتفاق عند العلماء إلا من شذ وقد ذكر أنه قول معتزلة، المتواتر بقسميه، يفيد العلم الضروري اليقيني، هذا محل اتفاق عند أهل العلم المحدثين إلا قلنا من خالف من المعتزلة. قال ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاثة شروط. يعني متى نقول أن هذا متواتر؟ متى نقول أن هذا الحديث يفيد التواتر؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول، وعليكم السلام، أحدها أو إحداها أن يكون المخبرون عددا لا يصح منهم التواطؤ على الكذب. أولا أن يكونوا عدد. كم هذا العدد؟ سيذكره فيما بعد أن الصحيح لا حصر له، هذا درستموه في المصطلح، لا حصر له. ولذلك قال أن يكون المخبرون أي بهذا الحديث عددا، هنا لم يقيده بكم، مع أن هناك خلاف، من قال 12 ومنهم من قال 10 ومنهم من قال 7 ومنهم من قال، سيذكره بعد. قال أن يكون المخبرون عددا لا يصح منهم التواطؤ على الكذب. 2 أن يستوي طرفاه ووسطه. أيش يقصد طرفاه؟ طرفاه ماذا؟ طرفاه السند. أن يستوي طرفاه السند ووسط السند، ما يكون هنا 50 1 30، وجود واحد صيره، وجود واحد صيره أحد، صيره أحد، لأن الأحد كما مر معنا أنه أقسام، عزيز مروي 2 أو 3، مشهور مروي فوقما 3، والواحد هو الفرد. طيب، إذن لابد أن يكون جميع السند مستوي. طبعا مستوي ليس بالعدد، ليس يعني خمسين خمسين خمسين، لا، مستوي بالكثرة، فقد يكون خمسين أربعين سبعين، في الأخير هم كثرة، لا يكون ثلاثة فأقل أو أربعة فأقل. وبعدهم حتى اختلفوا في قضية العدد وسيذكرون، وصحيح أنه ليس هناك قيد. إذن الشرط الثاني أن يستوي طرفاه ووسطاه فيروى أو فيروي هذا العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه، إلى أن يصل إلى المثل. واضح؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال أن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماع. يقول سمعت أو رأيت، ما يقول أخبروني أن هناك حريق، أخبروني أن هناك حريق، أخبروا كلنا، أخبروني أخبروني. لا بد أن يقول رأينا شاهدنا. فأما إذا كان عن نظر واجتهاد، مثل أن يجتهد العلماء فيؤديهم الاجتهاد إلى شيء لم يقع العلم الضروري بذلك، هذا الإجماع، اجتهد العلماء في مسألة أدى بهم الاجتهاد إلى شيء، صار هذا ربما يصير إجماع، ربما يصير اتفاق أكثر العلماء، لكن لا يفيد الضروري. ولذلك الإجماع يحتاج إلى أن ننظر في دليله، أن الإجماع على ماذا يستند، صح ولا لا؟ أما المتواتر ما عاد يحتاج. ثم قال ومن أصحابنا يعني الشافعية من اعتبر أن يكون العدد واحد مسلمين خرج به الكافرين، إجماع الأول يعني رواية الكافرين ولو كانوا عددا عن عدد هذا لا يعتبر، أن يكونوا مسلمين. ومن الناس من قال لا يجوز أن يكون العدد أقل من 12. لماذا قالوا 12؟ قالوا قياسا على أصحاب موسى وهم 12 نقيبا. ومنهم من قال أقله 70 كذلك قياسا على أصحاب موسى، فأصحاب موسى ذكر أنهم 12 نقيبا وفي الآية الأخرى أنهم 70 رجلا. ماذا قال الله؟ واختار موسى قومه 70 رجلا، قالوا إذن لابد أن يكون 70. هذا أيضا يعني قياس على أصحاب موسى، 12 نقيبا و70 رجلا، هذا الذي يعني ما هو دليلهم، ما هو استنادهم إلى هذا العدد قياسا على أصحاب موسى. قال رحمه الله ومنهم من قال 300 أو أكثر، قالوا وهنا قياسا على أصحاب النبي في يوم بدر، فقد كانوا 318 صحابيا، هذا قياسا على أصحاب النبي في يوم بدر. هذا كله اجتهاد جو، هذا كله اجتهاد ونظر. لكن انظر ماذا قال بعد ذلك الشيرازي، وهذا كله خطأ. لما خطأ؟ قال لأن وقوع العلم به أي بالمتواتر لا يختص بشيء مما ذكروه، ما في دليل على هذا التحديد، إنما نحن نقول أن إذا كان العلم واقع ولا يمكن دفعه إذن هذا هو المتواتر بكم؟ ارجع إلى العرف. قال فسقط اعتبار ذلك كله، يعني أن العدد هذا، وإلا الخلاف حتى فيه على 10 أقوال وذكر 3 والخلاف فيه 10 أقوال. ممتاز، واضح المتواتر. نمشي في الأحد، لأنه سهل الأحد، هذا هو مصطلح اليوم. طيب، قال رحمه الله باب القول في أخبار الأحد. بقي 9 دقائق، هذا تمام غنيمة. قال واعلم أن خبر الواحد هو من حط عن حد التواتر، وهو ضربان، مسند ومرسل. إذا هذا خبر الأحد، إما أن يكون مسند ومعنى مسند أي متصل إلى المتن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإما أن يكون مرسل أي أن هناك سقط، وسيأتي الكلام على المرسل ومراسيل الصحابة كله سيأتي. قال وأما المسند فضرب، أما المرسل فله باب يجيء إن شاء الله، متى يأتي؟ بعد هذا مباشرة. قال أما المسند فضربان يوجب العلم، وهو على أوجه، منها خبر الله عز وجل وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، ومنها أن يحكي الواحد بحضرة النبي شيئا ويدعي علمه فلا ينكره عليه، هذه السنة التقريرية مرت معنا، فيقطع بذلك على صدقه النبي إذا قال قولا خلاص هذا ما عاد فيه، هذا يفيد العلم. قال ومنها أن يحكي الرجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه. إلى هنا تمام. انظر أين إيش قال، ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه، تمام، سواء عمل الكل به أو عمل به البعض، تمام، وتأوله البعض، تمام. فهذه الأخبار توجب العمل، حلو، ويقع العلم بها استدلالا، هذا جعل تحته قوس أو جعل بينه قوس، ويقع العلم به استدلالا، هذا جعله بين قوسين. هذه مسألة، هل خبر الآحاد يفيد العلم أو يفيد الظن؟ واضح؟ هذا حتى من المسائل التي حصل فيها خلاف اليمن الشيخ أبو الحسن، خبر الآحاد هو الشيخ ربيع. وحتى مرة جاء إلي واحد من أصحاب الشيخ ربيع والحجوري يقول لي الشيخ أبو الحسن يقول ب يعني يقول بخبر الآحاد الله المستعان. أنا أعرفه طبل ولا برأسه حاجة، طبل طبل، ما معنى طبل؟ طبل ما معنى عنده شيء. قلت له إيش خبر الآحاد؟ قال يعني إن الله حل بالمخلوق. خبر الآحاد يعني إن الله حل بالمخلوق، خبر الآحاد يعني الحلول والاتحاد. أنا أنظر إليه هكذا، أمرك إلى الله، إيش خبر؟ أنا أسأله أقول له إيش تعرف عن خبر الآحاد؟ هذا زمان أيام الخلاف في عام 2001 كان خلاف في اليمن مصارعة مثل هنا. في أول 2001-2002 أنا كان يعجبني المصارعة، مناقشة هي تناقش كلام فاضي. المهم قلت له إيش خبر الآحاد؟ ماذا تعرف عن خبر الآحاد؟ أنا أعرف جوابه أنه ولا معه خبر ولا معه حاجة، طبل طبل. قال خبر الآحاد أن الله حل بالمخلوق. قلت له هي قم بس، قم روح. قم روح بس، قال خبر الآحاد حل بالمخلوق. خبر الواحد أو خبر الآحاد هو أن يروي الحديث واحدا فتقبله الأمة، تمام. هل إذا قبلته الأمة يفيد العلم ولا الظن؟ هذا مسألة خلاف. هناك من قال يفيد العلم وهم قليل، وهم قليل، وأكثر العلماء على أنه يفيد الظن، وهو قول جمهور المحدثين. وفرق بين قولنا يفيد العمل ويفيد العلم. يفيد العمل هذا باتفاق أهل السنة ما فيه خلاف، ما خالف فيه إلا المعتزلة. كلامنا في العلم والظن ليس في العمل، نحن نعمل بخبر الآحاد، وأكثر السنة أنها أخبار أحد، فنحن نعمل بها بلا خلاف. كلامنا هل يفيد العلم الضروري اليقيني أو هو يفيد العلم النظري المكتسب يحتاج إلى نظر وهو يفيد الظن؟ من العلماء من قال هو يفيد الظن وهو قول الجمهور، منهم من قال يفيد العلم لكن النظري لا الضروري. متى يفيد العلم النظري؟ قالوا يفيد العلم النظري إذا احتفت به قرائن ترفعه من حيز الظن إلى العلم، لكن يبقى في حيز النظري، يعني لا لا لا يزال يحتاج إلى نظر واستدلال، لا يصل إلى اليقين الضروري حتى يكون سما بمتواتر. لا يمكن. واضح؟ إذن هل يفيد العلم حديث العهد هل أو نستطيع أن نقول في المسألة أحاديث الآحاد ماذا تفيد؟ قول تفيد العلم الضروري، وهذا ضعيف، يعني سووه بالمتواتر وهذا ضعيف. الثاني أن فيه تفصيل. قول الجمهور أنه يفيد الظن، ولكن يفيد الظن إن لم يحتف بالقرائن. ما معنى القرائن؟ قرينة الاندونيسية. يفيد الظن إذا ما فيه قرائن تقويه، فإن وجدت قرائن حوله ارتفع إلى حيز العلم، لكن العلم ماذا؟ النظري، يبقى لابد من النظر، لكن ارتقى من الظن إلى العلم لكن النظري، وهذا هو الصحيح. وباتفاق الكل، الجميع يقولون، وكلهم طبعا أهل الحديث، يفيد العمل، هذا ما فيه خلاف إلا المعتزلة، كلهم يقول يفيد العمل، ما عندهم مشكلة في العمل، لكن نحن نتكلم عن العلم والظن. أيوة. إن احتفت به القرائن أفاد العلم النظري لا الضروري، لا يمكن أن يصل إلى المتواتر أبدا، وهذا قول جماهير العلماء، هذا هو حاصل المسألة. ومنهم من عبر بقوله حتى تجده في المصطلح، قالوا وخبر الآحاد يفيد الظن الموجب للعمل دون العلم الضروري، هذا في الأصل، ثم إذا احتفت به قرائن ارتقى إلى العلم النظري. ومنها قال الناظم وقد يفيد العلم أعني النظري إذا أتت قرائن للخبر، هذا يقول وقد يفيد العلم يعني الأحد، وقد يفيد العلم أعني النظري، ليس إيش؟ ليس الضروري، وقد يفيد العلم أعني النظري إذا أتت قرائن للخبر، إذا احتف به قرائن. واضح؟ سماء. إذن نحن نتكلم عن المسند، قال ضربان يوجب العلم أي العلم النظري، ويوجب العمل وهو الثاني، ولا يوجب العلم، هذا القسم الثاني، يوجب العمل ولا يوجب العلم. يوجب العمل هذا باتفاق، لا يوجب العلم أي الضروري، وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها. وقال بعض أهل العلم تقتضي العلم يعني الضروري، ولكن هذا غير صحيح، غير صحيح، ضعيف. قال وقال بعض المحدثين، طبعا وقال بعض أهل العلم يقتضي العلم، ماذا يقصد يقتضي العلم؟ ضروري. من قال بهذا؟ الظاهرية. هذا القول الأول هو قول الظاهرية لكن ليس بصحيح أنه يقتضي العلم. قال: وقال بعض المحدثين ما على إسناده أوجب العلم. ما على إسناده يعني إذا كان إسناده عاليا فإنه يفيد العلم. كيف ما على إسناده؟ قالوا مثل حديث مثل إسناد نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر وما أشبهه، مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا جاء أحدا فإنه يفيد العلم لأن هذه سلسلة الذهب وهذه من أعلى الأسانيد وأصح الأسانيد. أما ما سوى ذلك لا يوجب العلم. هذا بعض أهل العلم قال ذلك إذا كان إسناده عاليا أي ثلاثي أفاد العلم، إن كان ليس بإسناد عالي أفاد الظن. لا لا، صحيح أنه يفيد الظن ابتداء إلا إذا احتفت به قرائن يرتفع إلى العلم النظري. ثم قال: وقال النظام. النظام هذا معتزلي، وهو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري أبو إسحاق النظام من أئمة المعتزلة، عالم في الفلسفة وفي علم الكلام. طيب، له طائفة طبعا النظامية. قال: وقال النظام يجوز أن يوجب العلم إذا قارنه سبب، يعني إذا كان له سبب نزول أفاد العلم، مثل أن يرى رجلا مخرق الثياب فيخبر بموت قريب له. يرى شخص مخرق الثياب فقال هذا له كلام، هذا كله قالوا مثلا لو رأيت دخانا في موضع بعيد فتقول هناك حريق، هذا يفيد مع أنك واحد، هل يفيد العلم الضروري ولا يفيد الظن؟ قالوا هنا يفيد العلم الضروري لأن هذه قرينة وسبب، هذا سبب، هذا يوجب العلم. إذا لم يقترن سبب لا يوجب العلم، هذا كلام النظام. وجدته مخرق الثياب إذن يقول هذا الشخص يعني مات عليه قريب. لماذا مات عليه قريب؟ لأنه حزن وقطع ثيابه. أيوة. طيب، نريد نقف في مكان مناسب. وقال القاشاني وابن داود الظاهري لا يوجب العمل، وهو مذهب الرافضة. هذا قدوم، هذا غير صحيح، هذا مذهب حتى بعض المعتزلة. صحيح أنه يوجب العمل، وهذا باتفاق كلهم يقولون يفيد العمل، يعني أهل الحديث. ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال العقل يمنع العمل به، ومنهم من قال العقل لا يمنع إلا أن الشرع لم يرد به. فالدليل على أنه لا يوجب العلم يعني الضروري أنه لو كان يوجب العلم لوقع العلم بخبر كل مخبر ممن يدعي النبوة أو مالا على غيره. لو واحد جاء قال أنا جئت الآن قلت أنا أسأل الأستاذ غياث 10 مليون، إذن كلامي هذا إذا قلنا أن خبر الآحاد يفيد العلم الضروري أو يفيد العلم النظري من دون قرائن، إذن كلامي هذا مقبول، يفيد ليش؟ يفيد العلم. كل من ادعى ما لم صدق وقالوا أنه لا، هذا كلام غير صحيح. قال: ولما لم يقع العلم بذلك دل على أنه لا يوجب العلم. وأما الدليل على أن العقل لا يمنع من التعبد به، نحن المأمورين مطالبين بالعمل به، قال هو أنه إذا جاز التعبد بخبر المفتي وشهادة الشاهد ولم يمنع العقل منه جاز بخبر الواحد. الشرع أباح لنا أن نتعبد بخبر الواحد، صح؟ من رأى منكم الهلال فليخبر الإمام، ونقبل دخول شهر رمضان برؤية عدل واحد وهي عبادة. فلو كان العقل لا يمنع من ذلك أيضا لا يمنع من التعبد بخبر الواحد، والعقل لا يمنع من هذا لأن الشرع لا يرد الشرع لا يأتي بالمستحيلات، الشرع لا يأتي بالمستحيلات، وهذه قاعدة حتى تجدونها في العقائد، يقولون الشرع لا يأتي بالمستحيلات للعقول وإنما يأتي بمجوزات العقل. يعني بالشيء الجائز لا يأتي بالمستحيل، يأتي ربما شيء تحار فيه لكنه ليس مستحيل، يأتي بالمحارات لا بالمحالات. هذا دائما يذكرها ابن تيمية، العقل يأتي بالمحارات، يعني قد تحار، قد عقلك يحار في هذا الأمر. لماذا؟ لأن العقل قاصر. لكن هل هذا مستحيل؟ لا، لأن الشرع لا يأتي بالمستحيل، لأن المستحيل يعني تكليف بما لا يطاق، هذا لا يجوز. وعلى هذا فإن العمل بالخبر الآحاد واجب، واجب ولا يمنع العقل منه. طيب نقف هنا حتى الصلاة، اسمع نضلين نقرأ فيه، غدا نكمل إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى لا نؤخر الصلاة على الأخوة. والدليل على وجوب العمل به من جهة الشرع هذا غدا إن شاء الله.